اسمع اسمع اسمع عمونا حصريا على موقع دي جي كيمو. ما تخبطش في اللي انت مش قدو ده، حتى ابطال دايرتك معرفوش معايا يصدو، فما تحكاش عشان ما خربشاش. اجرالا قطة كرموز ناجي الوحداني وعبدالله ناجي بيقولولك ابعتالهم من سكينة. يلا بينا قطة كرموز only one. اسمي بيرعب دايرتك، اسمي شاتب على فرصتك، اكرف وريني خطوتك قبل ما تندي بحضرتي. اسمع علم شبكتك، روح اقول لهم اني دربتك، انا ربعت في منطقتك علشان هبدا جولتي. كشف الطبيعة باين انتو قد ليه بتحبوا بس السير، وليكوا في التنطيط كنتوا اتشهرتوا عريكة بلاني. لا شفت منكم ايه ده كبيركوا دوست عليه، بتزوقوا فيها كده ليه مفكمش حد تمام، استعبدتوا هيفضوا شفتوني جاي اتفركشتوا، هلجيلي واحد سنترتو في الرملة احلى فرحة دي اكيد مرعب، في سكينة عشر اربع فرحتنا دي مسماعة، دي فرحة الاسد سكين بقلب واحد ملهم شددان، فرحتنا جهن وحدان وعبدالله ناجي عرسنا اخواتنا قامهم عالي، كلها طايرة وعالفاضي كلها بتكش وصادي، رايكم باش يلا وعادي هلعبكم غم عنايا قبل ما تعملوا عريكة، هل طب فيكم خبيتة هرسم دمكوا على الحيطة كلكوا على قد الدنيا، بس حالي ناس كتير علشان كده بتهين على رجلي لسه بخير، انا عمري ما تهزيت قولوا لي يا عم انا واثق من نفسي من غير ما بذكر اسمي، كفيني طبعا سير علشان كده اتحبيت، هتكبرها هتنزويت هتشنك كتير، حاول كان بيروح يشتكي اوعى قصدي تعمل جدل ولا في نفسك تتخانى، انت يا عم بتتلهدى فبلاش تيجي على سكتي. انا سبت اللقطة للي عايزين يتصيطوا وسبت الكرف للكرفين، فبلاش تتخم فيا عشان اعطيك باللي في رجليا. ودا مودا مين كلها عارفة عني مش بتاع جرفات ولا باخد اللقطات، انا شغلي في براندات انا مش بتاع سبعات، شوفلي هادي طيب انت كده غلبان، لو جيت عليا يا ما هتلاقي مني جنان ما بسيبش حقي بان. ده اللي صرفته يابا عليا كايب لكوا على نفسي، بركب احدث عربية علشان كده انا بتحسن، الناس يابا بتحبني خلي عينيكوا تحلني، ده مفيش حاجة بتهمني هفضل انا زي الاسد. استاذة في الدلع واخدة كرسي جامع دي في العيون تتشال، ومفيش كلام يتقال ينفع حقيقي وسيف، بهرب في حضنك انت لما اكون زعلان، حضنك دفا وامان، صورك في كل مكان وبحب ضحكتك، الصحة لسه بامي يابا زي الفوان، من النقوم بالكوان انا شفت منهم غير يلوني عدواني، حب شح بح يلا لم الدال وما تصاحبش عيال، اصحابي دول اندال وبقوني في ثواني، فرحه وصوت سكينه فرحه غير طبيعيه، هتسمع البشريه ناجي الوحدانيه يا دنيا وعبد الله ناجي اخوان، عزمه سكينه دوله حصريا على موقع دي جي كيمو.